إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المهندس الحاج محمد درويش، يقول في رسالته: رجل كان مسافرا وقبيل أذان المغرب أقلعت الطائرة من المطار، ولكنه في هذه الحالة دخل في نهار رمضان في دولة أخرى، فهل يفطر والشمس طالعة أم يتم صومه ويفطر على البلد التي عليها الطائرة والطائرة في سمائها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الصوم عبادة وفريضة أكرمنا الله تعالى بها، وهي من طلوع الفجر، والصوم إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأحيانا يسافر المسلم أثناء نهار رمضان، وربما يتغير الحال، قد يتحرك من بلد فيها نور وينتقل إلى يعني ليل، أو أن يكون البلد التي سافر منها في الليل ينتقل إلى النهار، وقد يحدث الآن تغير في أثناء الرحلة. فالذي يحكم المسألة هو ساعة الغروب، طالما أن الشمس موجودة إذا هو في نهار. لو استمر في الطيران ساعات طويلة والشمس لا زالت موجودة، فالله تعالى يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهو الآن موجود يعني في طبقات الجو في الطائرة والشمس موجودة، هل يقول أنا تحركت من بلدي وكان باقي ساعة على المغرب يبقى إذن أنا أتناول الأكل حاليا يفطر بعد مرور ساعة؟ هو يعني عليه أن يعني ينتظر حتى يعني يأتي وقت الليل، ولكن هذا في البلد التي الطائرة على سمائها. نعم، يعني وخاصة هذه المسافات عندنا قريبة من بعضها، يعني ربما يعني يصل إلى ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ربما، ولكن هناك يعني دول وأقطار الليل مستمر عندها أو النهار مستمر عندها، هنا يكون بقى التوقيت بأقرب البلاد إليها المغرب أو ساعة الإفطار أو إلى مكة المكرمة، يعني حسب ما ارتأته المجامع الفقهية. يعني قد يكون الليل النهار 20 ساعة أو أزيد من 20 ساعة، يبقى هل يصوم 20 ساعة؟ ولكن بالنسبة للمسافات القريبة والدول القريبة من بعضها الآن، الذي يحكم الصائم هو طلوع الشمس، طالما أن النهار موجود يستمر إلى أن يعني يدخل عليه الليل، حينئذ يباح له الفطر إن شاء الله، وهو مأجور على هذا. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمعة لام ألف واو، تقول في رسالتها: متى آمر أولادي بالصيام الصغار الذين لم يبلغوا الحلم؟ بارك الله فيكم، يعني هذا سؤال طيب، لأن معلوم أن التكاليف الشرعية كالصوم والصلاة لا تكون إلا بعد البلوغ. صحيح، التكليف يثبت ساعة البلوغ، ولكن من رحمة الشرع الإسلامي بنا أنه يدربنا على الطاعة، يدربنا على هذا التكليف. يقول صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصبي الآن غير مكلف، ولكن في سن السابعة نأخذ بيده إلى المسجد، نعلمه كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يقف أمام الله سبحانه وتعالى. هذا للتدريب وللتعليم. كذلك أيضا يصعب أن يعني ألا نعود الصغير على الصيام وننتظر إلى أن يعني يبلغ صغير أو تبلغ الصغيرة، وفي هذه الحالة قد يكون في سن الثانية عشرة أو في سن أو أكثر أو أقل بقليل، فيصعب عليه أن يصوم اليوم كاملا. ولكن الصغير حينما يبلغ السابعة أو الثامنة وندربه على الصيام، حتى لو يعني حس بالجوع أو العطش في منتصف النهار أو بعد العصر مثلا، نتركه يعني يأكل ويشرب، يتدرب في الصيام. يبقى هذا يدل على، يبقى رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم حينما قال علموا أولادكم صلاة السبع، أعطانا قاعدة عامة حتى أخذ منها الفقهاء. الفقهاء قالوا هذا هو الصبي المميز، يعني قبل السابعة يعتبر غير مميز حتى لو كان يعني إدراكه قوي، إنما من ناحية الإدراك الفعلي في التفكير وما إلى ذلك. وقالوا هذا له أحكام وهذا له أحكام، يعني قبل السابعة لها أحكام وبعد السابعة لها أحكام وإلى أن يبلغ الأشهد. هذا يدل على رحمة التشريع الإسلامي بالعبادات. ومن ثم لا يجبر الأب ابنه على الصيام، بل يأخذه بالهوادة ويدربه بالرفق والحنان حتى الطفل يعني يتعود الصدق ويتعود على الصيام ويحب الصيام ويؤديه بروح طيبة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم ميم من حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: أفطر أخي في نهار رمضان بغير عذر، فهل يقضي يوما مكانه أم عليه فدية أم ماذا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد تواردت الأحاديث النبوية في زجر من أفطر ولو يوما واحدا من أيام شهر رمضان متعمدا بلا عذر، ومن ذلك أنه لم يبلغ ثواب ما فاته فيه من أجر ولو بصيام الدهر كله تعويضا عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. وجاء في عمدة القاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ويجب أن نفرق بين إبراء الذمة مما وجب فيها وبين الفضيلة وبناء عليه. فمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر فقد فاته ثواب عظيم لن يتحصل عليه ولو قضى مكانه الدهر كله تعويضا عنه. ويلزم القضاء على من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو المشروبات، وعلى هذا عامة أهل العلم. أما الكفارة فلا تجب عليه لعدم ورود نص من الكتاب الكريم أو السنة النبوية يوجب ذلك، والأصل براءة الذمة. ويلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمدا الإمساك بقية يومه لأنه أفطر بدون عذر، فلزمه إمساك بقية النهار وفطره عمدا لم يسقط عنه ما وجب عليه من إتمام الإمساك. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام at